حيرة الصلب لأقتدي. إلهي إلهي كن قائدي في مسيرة الصلب لأقتدي. أراك ضعيفا وأنت القوي، تصفح وتغفر لكل معتدي. أراك ضعيفا وأنت القوي، تصفح وتغفر لكل معتدي. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. قصرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. قصرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. صليب العاري قد حملته، بكل فخار قد رفعته. ها صليب العار قد حملته، بكل فخار قد رفعته. إلى الجلجس حيث وضعته، على ربوة العالية ثبته. إلى الجلجس حيث وضعته، على ربوة عالية ثبته. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. قد صرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. قد صرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. قد وضعت ذاتك على صليب العار، مستسلما له بكل إصرار. قد وضعت ذاتك على صليب العار، مستسلما له بكل إصرار. اسمع دقة قلبك مع دقة المسمار، تعلن لي حبك يا قدوس يا بار. اسمع دقة قلبك مع دقة المسمار، تعلن لي حبك يا قدوس يا بار. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. قد صرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. قد صرت ملجأي في كل ضيق، أسرع إليك وأحتمي فيك. يا له من عمل سر إلهي عجيب، أصير شريكا في طبعة الحبيب. يا له من عمل سر إلهي عجيب، أصير شريكا في طبعة الحبيب. همسة حب للقلب تذيب، صرت له أسيرا وخدت لي نصيب. همسة حب للقلب تذيب، صرت له أسيرا وخدت لي نصيب. افعل بي ما تريد، أنت رفيقي الوحيد. افعل بي ما تريد. صديقي يا الوحيد، قاصد ملجائي في كل دين، أسرع إليك وأحتمي فيك. قد صرت ملجائي في كل دين، أسرع إليك وأحتمي فيك.